الله على محمد وآله الطاهرين. غرر ومجلس القوى كما يستنبط في تقدمة معرفة واهنها أي واهن القوى طباعا بما ترفعه. يقول المصنف: ومن جملة الأسباب التي يستخدمها البعض من أجل أن تتمكن المتخيلة من الانقطاع في عمل الحواس هو أن يستعمل في حق الإنسان مدفش القوى، يعني ما يدفشه ويبعده عن قواه الحسية الظاهرة. فإذا ابتعد الإنسان عن حواسه الظاهرة بسبب من الأسباب المدهشة له من التوجه إلى قواه الظاهرة الحسية، يصبح أكثر توجها نحو المبادئ العالية ليأخذ منها الصور الصحيحة. ولذا كما تعلمون أن بعض من يريد أن يستنطق أو يستفهم يستعمل طفلا بمثل هذه الأمور حتى يتمكن من التسلط على حواسه الظاهرة. فإذا تسلط ومنع حواسه الظاهرة من التوجه إلى العمل في الأمور الظاهرية توجهت المتخيلة نحو الأمور غير الحسية، فصارت أكثر تمكنا من مشاهدة الحقائق. فيقول هاهنا: أكثر ما يستعمل المعبرون المفسرون أكثر ما يستعملون الذين قواهم الحسية ضعيفة كالبلة من القلب يعني ضعاف القوى. فلأبله يتمكن الإنسان أن يهيمن عليه ويقطع حواسه ويقطع متخيلته عن الحواس الظاهرة. فإذا انقطع عن الحواس الظاهرة تمكنوا أكثر أن يستفيدوا منه الحقائق والأمور البعيدة عن الحس الظاهر. فإذا يقول: يستعملون في حق الإنسان مدهش القوى، يعني ما يدهشه عن قواه الحسية. فإذا دهش عن قواه الحسية تمكنوا أن يستفيدوا منه أكثر مما قواه الحسية المتخيلة متوجهة نحو القوى الحسية. ولذا قال: ومدهش القوى، يعني وما يدهش القوى الحسية. ومدهش القوى كما يستنطق في تقدمة معرفة، كما يستنطق الإنسان من أجل أن يتمكن أن يعرف بعض الأمور والحقائق منه. كما يستنبط في تقدمة معرفة، أي من أجل أن يسألوه ويعرفوا منه الذي شاهده. واهنها ومدهش القوى يدهشون قوى، يدهشون قواما كما يستنبط واهنها، يعني واهن القوى أي ضعيف القوى، كما واهنها أي واهن القوى. طبعا يعني ما كان ضعيفا بحسب طبعه. من هو ضعيف؟ ضعيف في حواسه وفي قواه، هو واهنها أي الإنسان الواهن الضعيف، أي الإنسان الأبلس. بل كيف يدهشون قواه وكيف يوجهونه ويصرفونه عن قواه الظاهرية؟ قال كما ترقرقوا أي يتأملوا أشياء تتلألأ، يجعلون أمامه بعض الأمور التي تتلألأ وتتبدل أنوارها وتنعكس، فيقولون له انظر إليها فترة من الزمن، فإذا ركز عليها وهي تتلألأ جهش عن حواسه الظاهرة وأخذ ينظر فقط وفقط إلى ذلك الشيء المتلألئ. بما ترقرق ما المراد من الأشياء المترقرقة؟ أي الذي بها لمع، الذي فيها لمعان، أي بتأمل، أي بنظر صاحب القوى الواهنة الضعيف أشياء تتلألأ، يجعلونه ينظر إلى أمور تتلألأ، أو ما هو بصرا رجرجة، أو من أي من حيث الإضطراب، أو يجعلونه ينظر إلى أمور مضطربة غير مستقلة، كماء يتحرك، كشيء يتحرك، أو ما هو بصرا، أو يجعلونه يبصر وينظر رجرجة، أي من حيث الإضطراب. قد أرعشه أي أرعده، هذا الشيء المضطرب المرتعش يجعله كأنه بعيد عن قواه الحسية. بصرا رجرجة أي من حيث الاضطراب. قد أرعشه أي أرعده، أو يجعلونه ينظر إلى ما هو شفاف، أو يجعلون واهن القوى يركز فترة من الزمن على أمر شفاف كالأمور البلورية، كالأمور الشفافة الزجاجية، وما يشف أي الأمور الشفافة، أو يمور أو الأشياء التي تموج كالمياه. أدهشه، هذه الأمور تكون سببا لدهشته حينما يركز بشدة على هذه الأمور، فيأخذون بتلقينه بالتوجه إلى هذه الأمور ليبتعد عن القوى الحسية الظاهرية. بل وإنما قلنا يستنطق واهنها أي القوى، طبعا يعني وإنما قلنا، من هو الذي يستنطق؟ لا قوي الإرادة، لا قوي القوى، هذا لا يتمكن المعبر أن يتسلط عليه، يأتون بضعيف القوى أو بالطفل كما تقدم. وإنما قلنا يستنطق ويختبر واهن القوى تباعا، أي من كان بطبعه ضعيف القوى كالأبله، إذ كما قال الشيخ الرئيس ابن سينا في الإشارات في النمط العاشر، أكثر ما يؤثر هذا، أي أكثر ما يؤثر الاستنطاق، أكثر ما يؤثر هذا أي الاستنطاق، وهو النظر إلى هذه الأمور المذكورة لن يجعلون ضعيف الجوار ينظر إلى ما ترقرق أو ما ترجرج أو ما كان شفافا أو يمور من أجل أن تدهش حوار. أقام أكثر ما يؤثر هذا في من هو بطباعه أي بطبيعته إلى الدهش أقرب. هو بطبيعته مدهوش أي هو بطبيعته بعيد عن الشك والإدراك. في من هو بطباعه إلى الدهش أقرب وبقول الأحاديث المثقلة المثقلة هي الأحاديث الفاسدة الأحاديث غير صحيحة بل وبقبول الأحاديث المثقلة أجدر. هذا الشخص هو الشخص الضعيف هو الشخص القابل للخرافات هو الشخص القابل لكل أمر غير صحيح هذا يستعملونه. من هو هذا؟ قال كالأبله من الصبيان والتفصيل لهذه المطالب وأنه كيف يستنطق الإنسان وأي أمور تجعله يدهش عن قواه الحسية الظاهرية والتفصيل لهذه المطالب في الإشارات كما قلنا في النمط العاشر. قال المحقق الطوسي في شرح الإشارات الشيء الشفاف المرعش للبصر برجرجته يعني بتحركه يكون كالبلور المضلع يعني صاحب الأضلاع أو الزجاج المضلعة إذا أدير بخيال شعاع الشمس. هذا إذا أدير وضربت عليه الشمس وأدير بسرعة أو الشعلة القوية المستقيمة إذا أديرت تتأثر على الإنسان فتأخذ بكل توجهه إليها فإذا قطعوه عن حواسه الظاهرة يأخذون بتلقينه شيئا بعد شيء ثم يهيمنون عليه ثم يستنطقونه كما قالوا في العلم المغناطيسي في التنويم كما قالوا بالنظر إلى نقطة مستقيمة ينظر إليها فترة من الزمن. بل والمدهش للبصر بشفيفه يكون كالبلور الصافي المستدير والأشياء التي تترقق فكالزجاجة المدورة المملوءة ماء الموضوعة بخيال الشمس أو الشعلة يعني وضح لنا شنو معنى ترقرقة شنو معنى كذا. والأشياء التي تمر مثل من كالماء فكالماء الذي يتموج شديدا في إناء أو غيره لإلحاح النفس لشدة النفس أو الريح عليه أي على ذلك الماء. فإذا هذه الطرق يستعملونها لدهشة الإنسان إذا كان بالأخر ضعيف الحوار. غرر وللحاح عليه أو الغليان الشديد وما يشبهه تابع ما تقدم. غرر هذا كله أي ما ذكر من أن الصور التي يرى نوما أو يقظة أو ترى نوما أو يقظة إما أن تكون كلية أو جزئية كما تقدم الكلام أن الصور تارة تكون مأخوذة من عالمنا هذا فلا تكون إلا جزئية لأنها من عالم المحسوسات وتارة تكون الصور ما مأخوذة من المبادئ العالية فهي على قسمين، تارة مأخوذة من النفس المنطبعة الفلكية فتكون جزئية، وتارة مأخوذة من النفوس الناطقة الفلكية كما قالوا، أو من الملائكة والمجردات فتكون كلية، لكنها حينما تأتي في المتخيلة المتخيلة تحاكيها مع طباعها فتجعلها وتصيرها جزئية، وإذا صيرتها جزئية ذلك المعنى تعطيه إلى قلب طافية أي الحس المشترك لكي يصوره بصورة جزئية قابلة للمشاهدة. فيقول هذا كله أي ما ذكر من أن الصور التي ترى نوما أو يقظة إما أن تكون كلية لأنها أخذت من المبادئ العادية كالنفوس الناطقة كالأفلاك الناطقة أو كالملائكة والعقول، أو جزئية إذا أخذت من عالم الحس أو أخذت من النفس المنطبعة الفلكية. وهذا لا ننسى، وكون الأفلاك شاعرة عاقلة مدبرة وما شاكل هذه الكلمات على نسبة الكثير من القدماء، بل متبدلة لا ننسى ما تقدم أن هذه الصور التي تحصل في متخيلة تارة المتخيلة تبدلها وتغيرها كما تقدم من تبديل الشيء إلى ضده أو ملازمه أو مشابهه، وتارة لا تبدله المتخيلة بل تنقله إلى بنطاسياب بنفسه إلى زيادة ولا نقصان ولا تبديل وتغير. متبدلة أو غير متبدلة وغير ذلك، يعني وغير ذلك، وقد تبدل الصورة إلى مراحل مختلفة كما تقدم لتبديل ما شاهدته المتخيلة إلى الضد ثم إلى المثل ثم إلى الملازم ثم إلى شيء آخر، فيكثر التغيير والتبديل حتى يصبح فهم الشيء والرجوع إلى معنى من أصعب الأمور فيمتنع تعبيره. ومثل هذا ولو كان من المبادئ العالية لكن لكثرة تغيير الصور بالنسبة إليه يصبح تفسيره مشكل سيكون بحكم أضغاط الأحلام. وغير ذلك إذ ما اتصل النفس بذلك العالم، وإن لم إذا ما اتصل عفوا إذا ما اتصل النفس يعني إذا ما اتصلت النفس الناطقة بذلك العالم، إذا اتصلت النفس بذلك العالم تكون الصور من هذا القبيل الذي تكلمنا عنه، وإن لم تتصل وإذا لم تتصل النفس بذلك العالم فما يدرك إن كان نوما أي في النوم بل فقم أي حقيق بأن نقول له أضغاث أحلام. يقول وإن كانت الصور ليست حاصلة من المبادئ العالية فقم أي فحقيق بأن نسمي مثل هذه الصور أضغاث أحلام، يعني أمور لا واقعية لها ولا اعتبار لها حتى تفسر. وإن لم تتصل النفس فما يدرك من الصور إن كان الإدراك نوما أي في النوم فقمن أي فحقيق وأجدر به أن يقال له لمثل هذا المشاهد في النوم أضغاث أحلام. أضغاث أحلام على الحقيقة، الحقيقة في مقابل غير الحقيقة أبدا. أضغاث الأحلام على نحوين، تارة يكون الشيء من أضغاث الأحلام حقيقة، وتارة يكون بحكم أضغاث الأحلام. فيقول المصنف: إن كانت الصورة مأخوذة من المبادئ العالية كلية كانت أو جزئية فداعبتها ولعبت بها المتخيلة فبدلتها من حالة إلى حالة حتى كثر التبديل والتغيير إلى مرحلة لم تتمكن النفس من تشخيص ما شاهدته، ولم يتمكن المعبر بكثرة التبديل والتغيير من التفسير والتأويل. فهذا وإن كان من المبادئ العالية في أصله، لكنه بالنتيجة بحكم أضغاث الأحلام، لأنه لا يمكن تفسيره وتأويله. وتارة يكون الشيء حقيقة هو من أضغاث الأحلام لا بحكم أضغاث الأحلام، كما لو كانت النفس شاهدت أمورا لا واقعية لها لم تأخذها من المبادئ العالية، فهذه لا للتغيير والتبديل أصبحت بحكم أضغاث الأحلام، هذه في واقعها هي أضغاث أحلام لأنها لا واقعية لها، لم تؤخذ من المبادئ العالية. فإذا تارة تكون الصور بحكم أضغاث الأحلام، وهي الصور الواقعية التي غيرتها وبدلتها المتخيلة فتصرفت فيها تصرفا كثيرا أصبح من الصعب أن نفهم ما كانت في عليه. وتارة تكون الصور حقيقة أضغاث أحلام، وهو الذي يريده هاهنا، ولذا قال على الحقيقة، يعني واقعا هي هكذا لا للتبدل أصبحت بحكم أضغاث الأحلام. فحقيق أي حقيق بأن نقول له أضغاث أحلام على الحقيقة، يعني واقعا وحقيقة هذا أضغاث أحلام، وهو المنام الكاذب، وهو المنام الكاذب. وكم من منام نشاهده في أغلب الليالي، لو جلسنا لا نراه بوضوح، بل نرى بعضه لا يرتبط ببعض، فبعضه ينشأ من الأمراض، وبعضه من شدة الرغبات والشهوات، وبعضه لأسباب أخرى. فلما يصير الليل تلك الأشياء تؤثر علينا فتبرز في صور صيت ومنام لا واقع له، لا واقعية له. أسبابه الآن يقول: ما هي أسباب أضغاث الأحلام؟ أسبابه أي أسباب أضغاث الأحلام ثلاثة نميقة من نمقه أي حرره، ثلاثة نميقة يعني ثلاثة محررة، يعني ثلاثة أسباب ذكرت للرؤيا التي هي أضغاث أحلام. هذه الأسباب الثلاثة حررها وكتبها أصحاب تفسير المنام من نمقه أي حرره أي كتبه. أولها أول أسباب أضغاث الأحلام، أولها يعني أول سبب ذكر في كون الشيء والرؤيا من أضغاث الأحلام، أولها أن الشيء الذي أدركه شخص حال یقوتی من المحسوسات یکمل شیئ یشاهده الانسان فی حال یقوت فیبقى فی المتخیل فلما یبقى فی المتخیل قد یراه الانسان فی المنام ففی الحقیقة بعض الرؤیا غیر الصادقة هي المشاهدات اليومية التي يشاهدها الإنسان قد يراها بنفسها في المنام ولعلها قد مر عليها أسابيع أو سنين لكنها لبقائها في القوة المتخيلة قد يراها الإنسان مرة ثانية يرى نفسه يسير في بلدة كذائية أو يرى نفسه يشاهد أمرا مرعبا لأنه كان قد ابتعد قبل يوم أو يومين لأنه كان قد سافر فشاهد بلدة جميلة أو شيئا في سفره فبقى في متخيلته قد يراه بعد فترة من الزمن فهذا ليس إلا أضغاث أحلام ما شاهدت نفسه شيئا من المبادئ العالية أولها إن الشيء الذي أدركه شخص في حال اليقظة من المحسوسات ففي خياله صورته صورته في الحقيقة كانت مرسومة وثابتة في خياله فتلك الصورة التي كانت في خياله ظهرت له في المنام فشاهدها بل من المحسوسات ففي خياله ففي خيال الشخص صورته كانت باقية حين اليقظة ففي المنام انتقشت بالقاسية فلما نام انتقشت في الحس المشترك فشاهدها في المنام بل انتقشت بالقاسية في العين يعني بالعين يعني شاهدها بنفسها التي كانت شاهدها في اليقظة شاهدها بالعين أي رآها بنفسها بالعين يعني بنفسها أي بعينها أو مناسب أي بمناسب قد حكي بتصرف المتخيل أو لا شاهد الشيء الذي كان قد رآه في اليقظة لكن بمناسبة يعني القوة المتخيلة تصرفت فيه وبدلته إلى شيء جديد حسب ما يناسب ذلك الشيء أو مناسب أي بمناسب قد حكي لماذا صار بالمناسب لا بنفسه وبعينه قال بتصرف المتخيلة بدلت ما شاهده الإنسان من ولد إلى بنت المتخيلة بدلت ما شاهده الإنسان من بلدة جميلة إلى بلدة جميلة أخرى تشابهها فإذا قد تتصرف المتخيلة إلى ما يناسب الشيء ولو بالضد أو الشبيه أو ما شاكل هذه الأمور وقد لا تتصرف المتخيلة فيشاهد الإنسان ما شاهده في اليقظة بعلمه وبنفسه بل والثاني يعني والثاني من الأسباب للرؤية التي هي في الحقيقة أضغاث أحلام والثاني إنما ألف المفكرة يعني ما جمع المفكرة من الصور يأتيه أن يأتي البنقاسية عند النوم أو لا الصور التي جمعتها المفكرة وحققتها المفكرة تعطيها أين إلى البنقاسية إلى الحس المشترك فيشاهدها الإنسان في منامه بل يأتي البنطاسية عند النوم مما قد أتى المصورة أي الخيال مما كان في الخيال ينتقل إلى من؟ إلى بنطاسية النوم. بل وكان لا ننسى كان مشاهدا في اليقظة. والثاني أي ما ألف أو ألفت المفكرة من الصور يأتيه أن يأتي البنطاسية عند النوم مما قد أتى المصورة أي مما أتى المصورة أي الخيال أي مما أتى الخيال يشاهده الإنسان مرة ثانية في اليقظة في المنام. ثالثها وثالث الأسباب لليقظة في الأحلام هو ضمير شأن هو مزاج روح دماغي وهو الروح البخارية حمل الألف للإطلاق الشعري أي حمل لقوة التخيل إن تبدل يعني إن تبدل وتغير. يقول ومن جملة الأسباب التي تحقق أضغاث الأحلام أن الروح البخاري التي هي محل القوى الباطنة سواء فرضنا القوى الباطنة لها تجرد خيالي كما يقول صدر المتألفين أو هي من القوى المادية من القوى الحسية كما هو شأن القوى الظاهرة. يقول على اختلاف النفوس قد تكون النفس صفراوية وقد تكون النفس سوداوية وقد تكون النفس بكيفية خاصة بكون الإنسان بارد المزاج أو حار المزاج وما شاكل هذه الأمور. فبارد المزاج مثلا يرى في المنام ثلجا وبحرا من نار بارد وحار المزاج مثلا قد يرى نفسه يسبح في حمام حار أو يشاهد شعلة من نار. هذه محاكاة نفسه وطبعه فتكون في صورة رؤيا خاصة. بل والثالث هو أنه مزاج روح دماغي وهو الروح البخارية حمل القوة المتخيلة حمل لقوة الخيالية إن تبدل مزاج الروح البخاري وتغير تبدلت أفعالها أي أفعال القوى المتخيلة ومحاكاتها أفعال القوى المتخيلة تبدلت وتغيرت على طبق قابلية النفس واستعداد النفس. بل بحسبه أي بحسب تبدل مزاج الروح يا روح القابل. هذه كلمة القابل خلاف بين كون الروح البخارية هي القابل للقوى الباطنة أو هي حامل لها. بتبدل مزاج الروح القابل فمن حرور غالب في مزاج قالبه أي بدنه حاكته متخيلته بنيران وشفه. من كان طباعه حار المتخيلة ما يراه في النوم تبدله فتصيره بصورة نيران وحمام حار وما شاكل هذه الأمور، أي بحسب تبدل مزاج الروح القابل، فمن حرور غالب عمن كان قبحه حار في مزاج قال به، المراد من مزاج قال به أي في مزاج بدنه، حاف أي حافته متخيلته بنيران وشبه كالحمام الحار. ومن شرطي، هاي كلمة من يغلبه، هاي كلمة من ها هنا شرطي بخلاف ما تقدم من من السابقة الذي تكون بمعنى الذي. ومن شرطي كما في الموضعين الأخيرين، يقول ليست فقط هذه من شرطية، ما يأتي في الموضعين المتأخرين أيضا من هناك تكون شرطية، بل مثل ومن عليه البرد، ومثل من، ومن عليه رطب إلى آخره. ومن شرطية كما في الموضعين الأخيرين الآتيين، يغلبه مر، يغلبه مر يعني مزاجه، يعني مزاجه سوداوي أو صفراوي، وإذا كان المزاج سوداويا أو صفراويا وهو يرجع إلى الأخلاق الأربعة، فإذا كان من جملة فإذا كان هو صفراوي المزاج أو سوداوي المزاج، يرى الأشياء مرة صعبة، يغلبه مر أشياء صفرا جمع أصفار، هذا الذي مزاجه صفراوي أو مزاجه سوداوي قد يرى أشياء صفر في المنام أو قد يرى أشياء سود في المنام تناسب مزاجه، بل يغلبه مر أشياء صفرا جمع أصفار، إن كان المرة الصفراء، يعني إن كان مزاجه صفراوي، يعني إن كانت جلدته الصفراء سوداوية، أو أشياء سودا جمع أسود، إن كان المرة السوداء. فإذا على طبق مزاجه قد يرى صورا سودا أو صفر، علم فيه المرئي بالأضغاث، علن أي في المرئي بالأضغاث، فعلن في المرئي أي في الصور المشاهدة وعرفة بالأضغاث، ويمكن أن يرجع ضمير علن المستتر فيه في علن إلى كلمة من، يعني من وهو الإنسان وهو الشخص، ويمكن أن يرجع الضمير المستتر في علن إلى كلمة من، أي إلى الإنسان لا إلى فيه، بل إلى كلمة من، بل هذا أولى، أي رجوع الضمير في كلمة علن في كلمة فيه إلى في الإنسان إلى في الإنسان أولى من إرجاع كلمة فيه إلى المرئي. لماذا أولى؟ قال أولى لفظا ومعنى، أما الأولوية اللفظية، أما لفظا فلأن فيه في إرجاع ضمير فيه إلى علن غني واستغناء عن الرابطة العائدة إلى كلمة من، فإذا أرجعنا فيه إلى علن لا نحتاج إلى رابطة، بخلاف ما لو أرجعناها إلى المرئي، نحتاج إلى سبب يرجعها إلى المرئي. أما الترجيح اللفظي فلأن في هذا الإرجاع وهو إرجاع ضمير فيه إلى علنا عدم الحاجة إلى كلمة فيه، لأن علنا يرجع إلى من علنا من علنا، يعني يرجع إلى من يرجع إلى من بدون احتياج إلى تقدير ضمير في المقام. وأما ذلك لأن فيه غنية عن الرابطة العائدة إلى من، إلى كلمة بين قاف قوسين إلى كلمة من علنا من علنا، يرجع الضمير إلى من المتقدم وهو الشخص. وأما بل إلى كلمة من وهو الشخص الإنسان الذي رأى. وأما معنى وأما معنان يعني وأما الأولوية المعنوية فلأن فيه إشارة إلى ما هو التحقيق من اتحاد المدرك والمدرك. يقول وثانيا إذا قلنا فيه ترجع إلى علنا ترجع إلى علنا، ها هنا كأن المشاهد وهي الصور والمشاهد صار شيئا واحدا، وهذا يتناسب مع القول باتحاد العاقلين. وعليكم السلام. وهذا يتناسب مع القول باتحاد العاقل والمعقول، لأن اتحاد العاقل والمعقول اختاره سيثفوريوس اليوناني القديم وشنع عليه ورده بكل شدة ابن سينا، وقال اتحاد العاقل والمعقول من الخرافات والأوهام التي لا يعقل أن يتطورها الإنسان. لكن صدر المتألهين أيد هذه النظرية وأكد عليها وقال باتحاد العاقل وهو الإنسان والمعقول وهي الصور. يقول لو أرجعنا الضمير إلى علنا، يعني كأن من شاهد والمشاهد وهي الصور تصبح بمعنى واحد، يصبح المشاهد والمشاهد كأنه شيء واحد. بل وأما معنى فلأن فيه في إرجاع الضمير إلى علنا لا إلى المرئي إشارة إلى ما هو التحقيق في اتحاد المدرك والمدرك، أي الإنسان أصبح كأنه مصورا بهذه الصور. ومن عليه البرد ومن كان طبعه ومزاجه باردا قد يرى بعض الأطياف التي تناسب برودة مزاجه، ومن عليه البرد يغلب فيرى في منامه ثلجا، ومن عليه رطب أي يعني من كان مزاجه مرطوب في مقابل المزاج اليابس يغلب يرى مطرا، يغلب أن يرى شنو أن يرى مطرا. قال العلامة الشيرازي حسب الظاهر من تلامذة خاج نصير الدين الطوسي وهو الشارح حكمة الإشراق. قال العلامة الشيرازي في شرح حكمة الإشراق وحصول هذه وأمثالها، يعني حصول هذه الأمور التي قلناها، قد يرى الإنسان حرور أو قد يرى شيئا أصفر أو أسود أو ما شابه لها من الكلمات كمطر وما شابهه، وحصول هذه وأمثال هذه من الصور المختلفة لها وأمثالها في المتخيلة عند غلبة ما يوجب تلك الصور إنما كان، لماذا كان؟ لأن الكيفية كالحرارة والبرودة وما شاكلها وكون الجسم بارد وكون المزاج باردا أو رطبا، لأن الكيفية كالحرارة والبرودة وما شاكلها التي في موضع ربما تعدت إلى المجاور له، ربما تعدت إلى المجاور له، لأن جسمه رطب، فقد تتعدى طبيعة جسمه إلى قواه الباطنة أي المتخيلة، فتتناسب ما هو من طباع جسمه وما تحيكه له المتخيلة، فيشاهد شيئا رطبا كالمطر. هذا للمجاورة، يعني لمجاورة القوى الباطنة مع المزاج الحسي الظاهري، لما تحصل بينهما مجاورة بين قواه الباطنة المتخيلة وقواه الحسية ومزاجه الظاهري، فقد يحصل من باب المجاورة كما يحصل للطبع البدني من البرودة، قد ينتقل إلى المتخيلة فتعطيه إلى بنقاسيا، فيشاهد الشخص في المنام أنه شاهد مطرا، فمثل هذه الرؤيا لا يكون لها تعبير، بل ربما تعدت، لأن الكيفية هي كيفية الحرارة، فكون الإنسان حار الطبع أو بارد الطبع أو ما شاكل هذه الأمور التي في موضعين، يا موضع وهو موضع المزاج، ربما تعدت هذه الكيفية من موضع المزاج إلى المجاور له، إلى المجاور للمزاج وهي القوى الباطنية كالمتخيلة وما شاكلها من القوى الباطنية، فتحصل أمور في القوى المتخيلة تتناسب مع المزاج لم تؤخذ من المبادئ العادية، بل ربما تعدت إلى المجاور له كتعدي حرارة من جسم إلى آخر، ها هنا هم أيضا تعدي الحرارة من المزاج إلى من؟ إلى القوى الباطنية، أو المناسب كما يتعدى نور الشمس إلى الأجسام، أو المناسب مثل من المناسب نور الشمس قد تتعدى من جسم شفاف إلى جسم شفاف آخر، فكذلك ها هنا قد يكون الشيء لمناسبة يتعدى من عليكم السلام من المزاج إلى شيء آخر، بل ربما تعدت، أو المناسب كما يتعدى، هل كما يتعدى مثال للمناسب، كما يتعدى نور الشمس إلى الأجسام، بمعنى أنها أي شمس تكون سببا لحدوثه، أي لحدوث النور في الأجسام، فكما وأن الشمس تكون سببا لحدوث النور في الأجسام ونفوذها في الأجسام، وعليكم السلام عليكم، وحدوثها في الأجسام، قد يكون المزاج سببا أن ينقل الصورة من طبعه إلى من؟ إلى المتخيلة، فصاحب الطبع البارد أو صاحب الطبع الحار قد يشاهد أمورا في متخيلته، في متخيلته منقولة إلى بنطاسيا وحسه المشترك، بمناسبة التناسب بين المزاج والقوى الباطنة. إذ خلقت الأشياء موجودة وجودا فائضا بأمثاله، إن طبيعة الأشياء تؤثر ما يناسبها، طبيعة الأشياء تؤثر ما يناسبها، فالعلة التامة تؤثر مثالا وهو المعلول، صاحب المزاج المعين يؤثر أيضا ما يناسبه من الأمر، فكل يؤثر مثالا لا مثلا، فالعالم مثال الله سبحانه وتعالى، أي آياته الحاقية المعبرة عنه، ولا مثل لله سبحانه وتعالى. كذلك الطباع البشرية قد تؤثر مثالا لها، فما كان طبعه حارا قد يرى في المنام أنه في حمام حار يسبح، أو يشاهد نارا ملتهبة، فلا يدل هذا على أنه شاهد رؤيا صادقة، بل لعلها من باب المعاكاة لمزاجه مع متخيلته وقواه الباطنية. ولذا قال: إذ خلقت الأشياء، لهذا طبع الأشياء أنها تقاسي الأمور بما يناسبها، إذ خلقت الأشياء موجودة كائنة وجودا سائغا بأمثاله أن تفيض ما يناسبها، فالمزاج الحار ينقل ما يناسبه إلى المتخيل، فقد يشاهد الإنسان نفسه في حمام حار، بل موجودة وجودا فائضا بأمثاله، يعني بأمثال ذلك الشيء بما يناسب ذلك الشيء، ككل معلول يتناسب مع علة خاصة. فلو كانت النار علة لأثرت أثرا معينا يختلف عن أثر الماء مثلا، وهكذا. وعليكم السلام. بل فائضا بأمثاله على غيره، والمتخيلة منطبعة في الجسم البخاري، في الجسم والروح البخاري. هذا بناء على من؟ بناء على أن القوى الباطنة كالمتخيلة وما شاكلها من القوى الحسية، أما بناء على مسلك صدر المتألهين يرى لها تجردا برزخيا مثاليا. بل والمتخيلة منطبعة، قلنا بناء على الانطباع وكون القوى الباطنية حسية، والمتخيلة منطبعة في الجسم المتكيف بتلك الكيفية، المتكيف ذلك الجسم بتلك الكيفية الخاصة، ككونه جسما حروريا، ككونه جسما باردا، ككونه جسما سوداويا، ككونه جسما صحراويا، ككونه جسما عقل آخره، على طبق الأخلطة الأربعة من السوداوية والصحراوية إلى آخر الأخلطة، بتلك الكيفية فيتأثر الجسم بذلك الشيء تأثيرا يليق بطباعها، تأثيرا يليق بطباع من؟ بطباع المتخيلة، وعليكم السلام ورحمة الله، تأثيرا يتناسب مع عليكم السلام المتخيلة، بل فيتأثر به، يتأثر الجسم تأثرا يليق بطباع المتخيلة، وهي أي القوى المتخيلة أو القوة المتخيلة ليست بجسم حتى تقبل الكيفية المختصة بالأجسام كالحرارة. المتخيلة لما لم تكن جسما وكانت من القوى الباطنية التي الأقرب فيها أن تكون من عالم المثال وعالم البرزخ، فلا يمكن أن يكون الجسم لكون مزاجه حارا هي لا تحتر، لكن تنقش صورة للحرارة ككون الإنسان في حمام حار. ولذا يقول: المتخيلة لا تحتر بحرارة البدن، لكنها تحاكي ما يناسب البدن للمجاورة، فتأتي بالإنسان بصورة حارة أو باردة طبقا لمزاجه. بالأجسام فيقبل أو فتقبل القوة المتخيلة منها من الكيفية الحاصلة في الروح البخاري ما في طباع المتخيلة، يعني ما يناسب المتخيلة قبوله يعني قبول ذلك الشيء قبوله أي قبول ذلك الشيء عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت الحرارة هي الغالبة عليه السلام على مزاج الشخصي صيرت القوة المتخيلة ذلك الشخص كأنه يشاهد نفسه في حمام. وحصول مثل هذه الأمور يتناسب مع اختلاف الأمزجة، منها ما في طباعها قبوله. انتهى كلام العلامة الشيرازي شارح حكمة الإشراق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.